بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين الفقهاء، أن من ترك ركنا كالركوع أو السجود، أو ترك شرطا كالوضوء أو استقبال القبلة، فقد بطلت صلاته إذا كان قادرا على أن يأتي به. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي به، كالذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم لمرضه أو لعجزه، فهذا لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا المؤلف قيد، قال: وهو يقدر عليه، وهو يقدر عليه. أما إذا كان لا يقدر فهو معذور. هذا الذي يقدر إذا ما أتى به فصلاته لا تصح، سواء كان عامدا أو كان جاهلا أو كان ناسيا، كل ذلك يبطل صلاته. ما يقول: أنا نسيت. نقول: حتى ولو نسيت لابد أن تأتي بالركن، إذن أعد صلاتك. إذن هذا أول المبطلات، وهو أن يترك ركنا أو شرطا. والصلاة لا تصح إلا بالشروط والأركان، الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. وبترك واجب عمدا، هنا قيد ترك الواجب بالعمد، كأنه يقول: إذا ترك الواجب نسيانا معذور. ماذا يصنع؟ يسجد سجود السهو كما تكلمنا في الدرس الذي مضى. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن من تعمد ترك التشهد الأول متعمدا، وهو يعرف أن هذا التشهد يجب عليه ووصل إليه وتركه وقام إلى الثالثة، بطلت صلاته عند جماهير أهل العلم. بل منهم من ينقل الاتفاق، والذين لا ينقلون الاتفاق يقولون هناك خلاف يسير عند الأحناف مع الجمهور، هل ينفعه أن يأتي به أو أن الصلاة بطلت يعيدها من أولها. فعلى كل حال الصواب في ذلك: من ترك واجبا وهو متعمد في تركه فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه عندما نسي جاء ما يجبره، وهو السهو، سجود السهو. نسي الواجب فوجد الجابر، ما يجبر هذا النقص بسبب السهو، فشرعت له أن يسجد سجدتين، أليس كذلك؟ لماذا لم يكن هذا في المتعمد؟ لأنه متعمد، لا يوجد ما يجبره، فبطل العمل. قال العلماء: هذا هو الدليل، كونه جعل سجود السهو سجدتين من أجل أن تجبر النقص الذي حصل وهو السهو في الواجب. قالوا: إذن من تعمد فلا ينفعه السهو، بدليل أنه خص السهو للناس والساهي، أما المتعمد لم يجعل له السهو، إنما يبطل العمل وعليه أن يأتي به مرة أخرى. ومعروف أنك مأمور بأن تأتي بالعمل على وجهه، لأن هذا معنى الصحة، صحة الصلاة تقتضي أن تأتي بالمأمور الذي أمرت به بصلاتك. فلو تركت الواجب عمدا ما أتيت بالمأمور فبطلت الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الرجل تعمد وترك عملا واجبا. إذن هذا هو الصواب، أن الواجب يقيد بالعمد، إن تركه عمدا نقول له بطلت صلاتك. وبالكلام عمدا، الكلام في الصلاة أجمع العلماء على حرمته وأنه يبطل الصلاة، لكن المؤلف قيد ذلك بالعمد، وهو الصواب. في أول الإسلام أو في أول الأمر كان الكلام مباح في الصلاة، حديث زيد بن أرقم في الصحيحين، الرجل يتكلم مع من بجانبه وهو في الصلاة كما في الصحيحين، وهم في الصلاة يتكلمون لا بأس، كان مباحا. وهذا في الصحيحين، حتى إذا نزلت وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت، ففسر القنوت هنا بالسكوت، لأن القنوت يأتي له عدة معاني، يأتي بمعنى القيام، يأتي بمعنى طول القيام، يأتي بمعنى الدعاء، يأتي بمعنى السكوت. فهنا وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن هذا في المتعمد، وهم كانوا يفعلون ذلك متعمدين. لماذا؟ لأنه لم يأتي ما يدل على النهي، كان الأمر مباحا، فلما نهوا تركوا الكلام. قد يقول قائل: والناسي الساهي إذا تكلم، أو الجاهل، قد يتكلم الإنسان وهو جاهل لا يدري أن هذا محرم. وهذا ما حصل لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم وهو لا يدري، يعني جاهل، جاهل بالحكم، يعني جاهلا بالحكم. فماذا حصل؟ تكلم، فإذا الذي بجانبه يشير إليه بالسكوت فقال: ما شأنك؟ فإذا به يتكلم ويكثر من الكلام ولا يدري، وتعجب من حركة من هو بجانبه، يعني كنا نتكلم، لماذا أنت لا تتكلم؟ لماذا تشير بيدك وتضرب بيدك؟ ما شأنك؟ قال: فإذا بهم يضربون على أفخاذهم يسكتونني لكني صمت. وفي بعض الروايات قال: واثك لأمياه، ما شأنكم؟ فلما علم أن هناك حدث شيء سكت، ثم بعد أن انتهى من صلاته قال: فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال لي: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القرآن والتسبيح إلى آخر الحديث. وصح الحديث في مسلم. فالشاهد أنه ما قال له: أعد صلاتك. وهذا هو الشاهد. لو كان الكلام مطلقا يبطل الصلاة لقال لمعاوية: أعد الصلاة. لكن لما علم أنه جاهل عذره وعلمه أنك لا تفعل هذا في المستقبل. لماذا؟ لأنه ما اطلع، ما يدري، لم يعلم أن هذا الأمر قد نسخ، وهو الكلام في الصلاة صار منسوخا. إذن هذا المؤلف عندما قيد وقال: وبالكلام عمدا، أراد أن يبين أنه من تكلم ناسيا، وهذا يحصل، قد تتكلم وأنت في الصلاة ناسيا، أو جاهلا لا يدري أن الكلام لا يجوز، فهذا معذور. أما يتكلم عمدا وهو يعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، فصلاته باطلة بالاتفاق، لا خلاف بين الفقهاء في هذا، لحديث زيد بن أرقم. وبالقهقهة الضحك أيضا، وهذا شيء متفق عليه، أجمع الفقهاء على أن من ضحك في صلاته صلاته باطلة. لكن هناك خلاف يسير في التبسم. ما ضحك؟ لأنه قيدها المؤلف بماذا؟ بالقهقهة. والقهقهة هي الضحك بصوت، أما إذا لم يخرج الصوت كأن يكون مبتسما، فهذا في الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، لكن لا يليق، مكروه، لا يفعل هذا. الصلاة لها مقام عظيم وشأن عظيم، فلا يبتسم الإنسان في صلاته. وطائفة قليلة يعني ذكروا عن سعيد بن جبير، كأنه أيضا ترجيح ابن حزم في المحلى، أن من ابتسم فصلاته باطلة. لماذا؟ قال: لأن التبسم ضحك، تبسم ضحك، فإذا كان التبسم ضحكا فهو يبطل الصلاة. وما الدليل على أن التبسم ضحك؟ قال: الله يقول: فتبسم ضاحكا من قولها في قصة سليمان عليه السلام مع النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قالوا: إذا لما قال فتبسم ضاحكا دل على أن التبسم هو الضحك والضحك هو التبسم، وهذا غير صحيح، لأن الفقهاء لا يحرمون، أي الإجماع لا يحرمون إلا إذا كان هناك صوت. لهذا قال المؤلف وعبر بهذا، قال: القهقهة. ما معنى القهقهة؟ أن يرتفع صوته ويخرج صوت عند الضحك. أما مجرد تبسم بغير صوت يقال له ضحك، لا بأس، نسلم بهذا، لكن لا يبطل الصلاة، مكروه. أما إذا تقهقه ورفع صوته بطلت صلاته بالاتفاق. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، يعني كأن الناظر إليه إذا نظر أن هذا ليس في صلاح، يتحرك كثيرا ويرفع يده وينزلها ويمسك العمامة ثم الثوب ثم يتحرك يمينا ويتمايل، فإذا رآها الإنسان يقول هذا لا، هذا لا يصلي، لأن طائفة من أهل العلم يقيدون بعدد معين 3 حركات أو 4 حركات، وهذا لا دليل عليه، قد يكون مكروها نعم لكن يقال أنها تبطل الصلاة لا غير صحيح. ولهذا المؤلف قيد الحركة بالكثيرة ثم ماذا قال؟ عرفا. ما معنى عرفا؟ ما تعارف عليه الناس أن هذه كثيرة. ما هذا؟ هذا ليس ما يصلي، مثل الصبي الطفل الصغير ليس كثير الحركة لكن الناس يعذرونه لأنه مرفوع عنه القلم صغير. فهكذا إذن البالغ الذي كلف بالصلاة إذا رأيته يصلي ويتحرك ويتمايل ففي عرف الناس أن هذا لا يصلي، إذن هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس في صلاة. الصلاة تحتاج إلى طمأنينة، تحتاج إلى خشوع، كما قال الله وقوموا لله قانتين ساكتين، يعني خاشعين، لأن من معاني القنوت الخشوع والخضوع. إذن هذا هو الصواب. ثم قيدها بقوله أيضا لغير ضرورة، قد يكون هناك ضرورة الجأته إلى الحركة فهذا قد يعذر بقدر الضرورة، قد يعذر بقدر هذه الضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. لأن الآن الإنسان إذا أكثر الحركة صار العبادة التي هي مطلوبة منه ما أتى بها، فما أتم ما تم عبادته هو يكثر الحركة. أنت مطلوب منك أن تقوم وتركع وتسجد بطمأنينة، فبكثرة حركتك وتوالي الحركات هذا لم تأتي بما طلب منك من العبادة، شغلت نفسك بالحركات المتوالية، وهذا يعود إلى العرف. وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، ولا شك أن الحركة التي هي ليست لضرورة ولا لحاجة هذا ينهى عنه، يخالف كما أشرنا الخشوع والقنوت في الصلاة. ثم بعد أن انتهى من المفسدات ماذا؟ هو قد بوب، قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، انتهى من المفسدات جاء إلى المكروهات، فقال ويكره، قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. الالتفات المقصود به الالتفات الذي هو بالرأس هكذا يلتفت هكذا، هذا مكروه، وليس المقصود به بالعين، هذا لا يقال له التفات، هذا المقصود بالالتفات. هذا الالتفات يكره إلا إذا كان لحاجة أيضا. وقد جاء حديث عند أبي داود وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا حنينا أرسل أحد أصحابه ولعله مرثد ابن أبي مرثد الغنم، أرسله من أجل أن يرى ماذا صنعت هوازن، وجعله على الشعب يراقب، فجاء الفجر فقام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث فكان إذا صلى التفت إلى الشعب، يلتفت هكذا برأسه لحاجة، وهو ينظر هل سيقدم أحد من هناك، هل سيأتي العدو، فهكذا جاء في الرواية. فكان وهو في صلاته صلاة الفجر يلتفت، والالتفات بالرأس إلى الشعب، حتى جاء مرثد ابن أبي مرثد بعد أن انتهى من صلاته فقال ماذا رأيت؟ فأخبره بما رأى، قال هل رأيت أحدا؟ قال لا، قال هل تركت مكانك؟ قال لا، إلا إن كنت مصليا. هو في رباط وفي مراقبة للعدو وفي حماية للمؤمنين، مع ذلك يصلي ويقوم الليل، قال إلا إن كنت مصليا أو قاضيا لحاجتي، أذهب أقضي الحاجة وأرجع. فقال وجبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له وجبت، يعني وجبت لك الجنة. فهذا الصحابي رضي الله عنه أو راوي الحديث في القصة أشار إلى التفات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، مما يدل على أن الالتفات عند الحاجة لا بأس به. أما نظر العين على خلاف في الفقه بين الفقهاء، يعني هل السنة أن ينظر إلى القبلة هكذا أم السنة أن ينظر إلى موضع سجوده؟ في الحقيقة لا يوجد دليل على هذا ولا هذا. الأدلة في ذلك ضعيفة لا تصح. طائفة تستدل ببعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع بصره عن موضع سجوده، هذا لا يصح. وبعضهم يقول لأنك مأمور أن تستقبل القبلة بجسدك كله، فكذلك أيضا ببصرك أنت تصلي تستقبل القبلة هكذا. وأولئك مع الحديث الضعيف يستدلون بأن النظر إلى موضع السجود أدعى للخشوع، حتى عند الركوع إذا ركع اختلفوا إلى أن ينظر، هل ينظر إلى موضع السجود أو ينظر إلى قدميه. وفي الحقيقة لا يوجد دليل لا على هذا ولا هذا، دليل سنة لا يوجد. لهذا الطائفة تقول أن هذا يكون مع خشوعه، ما هو الأخشى لك أن تصلي فافعل، أما دليل نص لا يوجد. إذن المقصود بالكراهة في الالتفات هو الالتفات بماذا؟ بالرأس. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس، يختلسه الشيطان، الشيطان يوسوس ويشغلك عن صلاتك، وقد يقول لك انظر إلى هناك الساعة الفلانية، تنظر للساعة أو تنظر إلى تسمع صوتا فتلتفت، هذا من الشيطان، هو الذي وسوس حتى استطاع أن يجعلك تلتفت إلى يمين أو إلى الشمال، فهذا من عمله. ويكره، طبعا هناك حركات في الصلاة قد تكون واجبة، ما فصلنا في الحركات، مثل سد الفروجات، السطر الذي أمامك يحتاج إلى أنك تتقدم، خرج شخص مثلا ترك صلاته فيجب أن تسد هذه الفرجة، هذه حركة وقد تمشي خطوتين، لكن هذا قد يكون واجبا. لماذا؟ لأن الصفوف يجب إقامتها وهذا من إقامتها. هناك حركة قد تكون مباحة، مثلا أردت أن تعطس فوضعت يدك أو كانت فيك شيء من الحكة فحككت في رقبتك أو في فخذك شغلك عن الصلاة، لا بأس وهكذا. أما العبث فهذا لا. ولهذا أيضا ذكره ويكره العبث في المكروهات، قال المؤلف ويكره العبث، العبث الذي هي حركة لا فائدة فيها، الكثيرة المتوالية عرفا تبطل الصلاة، أما عبث لكنها ليست كثيرة هذه مكروهة. يعني مثلا هو الصلاة يمسك العمامة أو ينظر في الساعة أو يمسك الجوال، هذا عبث فهذا مكروه. ووضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، هذه هي الخاصرة يقال لها خاصرة هكذا، هذا جاء فيه نهي، نهى عن التخصر، حديث حسنه الشيخ الألباني. اليد أين توضع؟ على اليمنى على اليسرى في الصلاة. أين توضع؟ قد أشرنا وتكلمنا، طائفة تقول في الصدر وطائفة تحت السرة، لكن ما توضع على الخاصرة. لماذا؟ للنهي الصريح في ذلك. ووضع وتشبيك الأصابع، وتشبيك أصابع أصابعه، تشبيك الأصابع في الصلاة هكذا تشبك، حتى جاء النهي أنك لا تفعل هذا وأنت تريد الصلاة أو تمشي إلى الصلاة، لأن الإنسان ما دام يمشي إلى الصلاة فهو في صلاة. والسبب أن هذا أيضا من الأشياء التي هي قد تشغلك عن الصلاة، فيها عبث وأنت في الصلاة. ولا دليل على من يقول أن الشيطان يكون بينك في هذه المواضع، هذا غير صحيح. بعضهم يقول عند التشبيك يأتي الشيطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وهذا حصل عندما نسي في حديث ذي اليدين، لما قال أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة، قال فشبك بين أصابعه. طيب هو لم ينتهي من صلاته أليس كذلك؟ بقي له كم؟ ركعتان. فطائفة قالت هذا دليل على أنه يجوز التشبيك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو قد شبك بين أصابعه وما زال له ركعتان، يعني إذن هو في صلاة. وطائفة تقول لا، نوقع على النهي، نهى عن التشبيك في الصلاة، وأما فعله لأنه ظن أن الصلاة إيش قد انتهت، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الصلاة قد انتهت، ولهذا لما أخبره ذو اليدين قال لم تقصر الصلاة، فالتفت إلى أبي بكر وعمر فأخبروا أنك نسيت، فاستدار وكمل صلاته. وفرقعتها، الفرقعة فرقعة الأصابع، هذه الفرقعة وأنت في الصلاة لا شك أن هذا عبث أيضا، لكن لم يأتي دليل على أن الفرقعة منهي عنها، جاء حديث ضعيف لا يصح، جاء في ذلك حديث لكنه لا يصح، أعله الحافظ بن حجر وأعله الألباني، لكن هذا تستطيع أن تدرجه وتدخله تحت العبث، حركات في الصلاة هي عبث في الحقيقة لا حاجة لها، وأن يجلس فيها مفعيا كإقعاء الكلب. الحديث جاء في النهي عن الإقعاء صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وإقعاء الكلب أن يجلس كجلوس الكلب، معروف أن الكلب يجلس على آليته التي هي مؤخرته وينصب اليدين، فمن فعل هذا في صلاته فقد أقعى كإقعاء الكلب، وهذا لا يجوز، لأن النهي صريح في ذلك أنه تشبه بالكلب. فقد يجلس على آليته مؤخرته، يجلس عليها ثم ينصب يديه على الأرض، هذا لا يجوز في الصلاة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء كثيرة فيها تشبه بالحيوان في الصلاة، يعني مثلا هذا الحديث التفات كالتفات الغراب، كذلك بروك كبروك البعير على القول بصحة الحديث، حسنه الألباني وإن كان هو معلول، كذلك البسط كبسط السبع، السبع أيضا جاء التشبه بالسبع النهي عنه. هنا الإقعاء كما أشرنا منهي عنه، والنهي حمله الجماهير على الكراهة، وإن كان هناك طائفة من الفقهاء يرون التحريم، بعضهم يرى أن ما فيه تشبه بالحيوانات لا يجوز حرام، والقول بالكراهة لا شك هو الصواب. قال وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، يعني المقصود به أن تصلي وأنت هناك ما يشغلك عن صلاتك، وهذا يذكرنا بالحديث الذي جاء في الصحيحين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده خميصة ثوب فيه ألوان وزخارف أهدي له أهدى له أبو جهم، فقال ائتوني بأنبجانية أبي جهم وخذوا هذه الخميصة فقد شغلتني، وفي رواية ألهتني عن صلاتي، الحديث الصحيحين. فما هو الشاهد من الحديث؟ أن هذا الثوب الذي كان معه وهو فيه زخارف وألوان شغله عن صلاته، ألهاه، فقال حتى لا يأخذ في نفسه من أهدى له ردوا هذه الهدية وأتوني بالإنبجانية، وهي ثوب من صوف ليس فيه ألوان، هذا نقبله لأنه لا يشغلني عن الصلاة. لا شك أن الآن صلاتنا نحن الآن تدخل المساجد كلها مزخرفة وألوان، غير الجوالات التي ترد على رؤوسنا، غير أيضا الزخرفة في كل مكان في الفرش، فحقيقة الفتنة الآن شديدة وكثيرة ما هي مثل الأول. لكن الإنسان يسدد ويقارب ويتقي الله بقدر استطاعته. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، نعم هذا جاء نص صريح حديث في الصحيحين، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، وذكر هذا قال أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. طبعا إذا كان هذا الاشتغال يشغله تماما عن صلاته حتى إنه لا يفقد الطمأنينة ويريد أن يستعجل من أجل أن يدرك قضاء الحاجة، هذا قد يصل به إلى بطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك الطمأنينة، والطمأنينة ركن، فتجده يسرع في صلاته من أجل أن يذهب إلى قضاء الحاجة، أو من شدة حاجته لقضاء الحاجة لا يدري ما يقول، هل قرأ الفاتحة هل ما قرأ الفاتحة، كأنه ما صلى. لكن إن كانت هناك مدافعة وهي يسيرة فلا تضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث عبد الله بن زيد ماذا قال؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا يؤكد أن هناك في مدافعة، وإلا لماذا يقول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ فهنا قال العلماء إن كانت يسيرة ولا تضره من جهة أنه لا يترك الطمأنينة ويشعر بصلاته فهذا لا بأس، يصلي ولا تضره، وإن كان في الحقيقة قد يكون مكروها، وهذا هو المقصود أنه مشتغل لكن باشتغال يسير. فنقول له كمل صلاتك، وإن لم تجد صوتا ولا ريحا صلاتك صحيحة، لكنه مكروه. الأولى أن تقبل على الصلاة وأنت غير مشتغل بشيء، لا طعام ولا شيء تدافعه، لأن الإنسان إذا كان جائعا وقد قدم له الطعام، إن ذهب للصلاة وقد رأى الطعام ونفسه تتوق لهذا الطعام سينشغل وسيبقى متى تنتهي الصلاة حتى أرجع للطعام. ولهذا إذا جاء العشاء أو جاء العشاء وجاءت صلاة العشاء يقدم العشاء على العشاء، هذه السنة، حتى يصلي صلاة فيها طمأنينة وفيها خشوع وخضوع. فإن كان كما أشرنا أنه مثلا أقيمت الصلاة وجيء بالطعام، هذا حديث صحيح، يأكل حاجته من الطعام حتى لا ينشغل ثم يذهب إلى الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، نعم وهذا في الصحيحين، لأنه صار كافتراش السبع أو السبع، يضع يديه هكذا هذه الساعدين عند السجود على الأرض. السنة أن يرفع ويجعل فقط الكفاء، يجعل الكفين مستقبلة للقبلة وهي التي تنبسط على الأرض، أما باقي الساعدين والمرفقين تكون مرتفعة ويباعد بها عن جنبيه هكذا، خاصة إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مع الجماعة قد يكون أخف. أما أن يبسط هذا الساعد في الأرض، هذا تشبه بالسبع، وهو نهي في الصحيحين، نهى عن الافتراش كافتراش السبع. ثم انتقل إلى صلاة التطوع، فقال: باب صلاة التطوع صلاة الكسوف وآكدها صلاة الكسوف. قال: وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. الكسوف، لماذا سمي الكسوف بالكسوف؟ الكسوف والخسوف معناه ذهاب الشيء، وهذا عندما يقولون خسفت الأرض يعني ذهبت إلى قاعها وإلى أبعد شيء فيها. فهنا المقصود بالكسوف ما يتعلق بالشمس، والخسوف ما يتعلق بالقمر. وإن كان حقيقة يجوز هذا وهذا، يجوز أن تقول كسفت الشمس وكسف القمر، ويجوز أن تقول خسفت الشمس وخسف القمر، لكن أهل اللغة أو بعض أهل اللغة يرى أن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر. وفي الصحيحين عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت، قال في الحديث نفسه في رواية: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رواية: لا يكسفان، لأنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ثم قال: لا يكسفان، فجعل الكسوف للشمس والقمر. وفي رواية صحيحة: لا يخسفان، فجعل أيضا الخسوف للشمس والقمر. وما معنى؟ هي ظاهرة قدرها الله عز وجل، والحكمة منها أن يخوف عباده، أن يخوف عباده، فلما يخافون يلجؤون إلى المساجد ويصلون، وكذلك يتصدقون ويعتقون ويدعون كما جاء في الرواية. إذن هذه الصلاة عبادة عظيمة، شرعت، شرعها الله من أجل أن يخوف عباده، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشمس كسفت في حياته مرة واحدة، لم يحصل كسوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان في آخر حياته في 9، وصادف أن الشمس عندما كسفت مات ابنه إبراهيم، في اليوم نفسه مات إبراهيم، وكان عمره 18 شهرا صغيرا. فلما مات قال بعض الناس: إن كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنه عظيم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن أن هذا غير صحيح، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقوا في بعض الروايات، فبين لهم الحكمة في ذلك. ثم صلى هو نفسه لما رأى، خرج وهو يجر إزارة، لأن الشمس أول ما طلعت في ذاك اليوم طلعت وهي منكسفة، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة قامت، ظن أنها القيامة، فخرج يجر إزاره، فعلم أنها الكسوف، فتوجه إلى المسجد فصلى بالناس صلاة طويلة. كيف صلى؟ عائشة تذكر ذلك فتقول: جهر في صلاة الكسوف في قراءته، جهر يعني رفع صوته، صلاة جهرية، مع أن الوقت إيش؟ نهار، في الضحى صلى صلاة الكسوف عندما طلعت وهي منكسفة، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذه السنة والذي عليها جماهير أهل العلم. كيف تصلى؟ يكبر لصلاته، ثم يقرأ الفاتحة ويجهر، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، والسنة أن يطيل، ولو استطاع أن يقرأ البقرة كلها فعل، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عائشة ذكرت أنه يعني قالت: فحزرت يعني خمنت قراءته فكانت كالبقرة. ثم يركع. هذا الركوع يستحب أن يكون طويلا قريبا من القيام. ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرجع مرة أخرى إلى القراءة الفاتحة وما تيسر، ثم يركع وهو الركوع الثاني، ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد. إذن في قيام واحد وفي الركعة الأولى قام قيامين، قرأ في القيام الأول وقرأ في القيام الثاني، ثم في الركعة الثانية يقوم قيامين، يقرأ في القيام الأول ويقرأ في القيام الثاني. وهذا الذي قصدته عائشة عندما قالت فصلى أربع ركعات في ركعتين. كيف أربع ركعات في ركعتين؟ أي بمعنى الركوع ركع في الركعة الأولى ركوعين، وركع في الركعة الثانية ركوعين، وأربع سجدات. السجدات هي كالصلاة يعني كأي ركعتين، لأنك يعني ستصلي في كل ركعة سجدتين، فهي أربع سجدات، في الأولى سجدتين وركع وسجد في الثانية سجدتين. هذه الصلاة التي عليها الجماهير خلافا لأبي حنيفة، يرى أن صلاة الكسوف كصلاة النافلة ركعتين ليس فيها تكرار. والعجيب أن الذين وصفوا صفة الصلاة أي الكسوف منهم من قال كما قالت عائشة أربع ركوعات في ركعتين. في صحيح مسلم جاء ثلاث ركوعات، يعني في الركعة الأولى ثلاث ركوعات وفي الركعة الثانية ثلاث ركوعات، وجاء في رواية صحيحة أيضا أربع ركوعات في الركعة الأولى وأربع ركوعات في الركعة الثانية. وجاء من فعل ابن عباس كان يركع خمس ركوعات في الركعة الأولى وخمس ركوعات في الركعة الثانية. هذا الذي جعل العلماء يختلفون. فطائفة تقول لا بأس، الحنابلة عندهم هذا الذي أشرنا إليه، ما أشارت إليه عائشة، ركوعين وركوعين، لكن يقولون إن زاد لا بأس. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت رواية ثلاث ركوعات أربع ركوعات. أما المحققون كشيخ الإسلام وتلميذه والألباني مجموعة من المحققين قالوا لا، ما يصلح أن يقال ثلاث ركوعات وأربع ركوعات. النبي صلى الله عليه وسلم كم كسفت الشمس في حياته؟ كم صلى صلاة؟ إذن لابد أن نقول هي صفة واحدة وهيئة واحدة، وما حصل من زيادة لعله وهم. فلما جمعوا الروايات وجدوا أن أكثر الصحابة وأكثر الرواة يروون هذه الصفة، ركوعين في ركعة وركوعين في ركعة، قالوا هذه السنة. أما الباقي نقول هو ضعيف لا يصح، حصل وهم، حصل وهم ممن؟ من راوي الحديث. هذه الصلاة هل هي جهرية؟ عائشة هنا، عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاته كما في الحديث. انظروا ماذا يقول، أو تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. لابد أن نعرف أن العلماء اختلفوا في كيفيتها وتكلمنا على الصواب. لما جاءوا يتكلمون عن الجهر اقتسموا إلى فريقين، طائفة تقول لا جهر في صلاة الكسوف بل هي سرية، وطائفة تقول لا بل هي جهرية، وطائفة تفرق تقول إذا صلى في النهار سر لأنها صلاة نهار، وإذا كان خسوف القمر في الليل جهر. ما الذي جعلهم يختلفون مع أن عائشة في الصحيحين حديث الصحيحين تقول جهر؟ قالوا لأن عائشة في رواية أخرى تقول فحزرت قراءته فكانت كالبقرة. قالوا لو كان يجهر لما قالت خمنت، ما يحتاج تخمين، أليس كذلك؟ هي تسمع جهر. فمن هذا جعلوا يقولون إيش؟ أن عائشة ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. وعندما يتعارض حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر خارج الصحيح، بل منهم من ضعفه وإن كان الشيخ الألباني حسنه، هذا الذي أشرنا إليه عند أبي داود فحرسته أو حزرت قراءته فكانت كالبقرة، قالوا نقدم ما في الصحيحين، وهذا نقول أنه لا يصح، شاذ ضعيف، هذا ترجيح، هذا يسمى عند الفقهاء ترجيح، رجحوا رواية الصحيحين على الرواية التي جاءت خارج الصحيحين. طائفة قالت لا يحتاج أن نرجح ما في الصحيحين بل نجمع بين الروايتين. كيف نجمع؟ قالوا عائشة عندما قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم هي تسمع جهره، لكن لأن المسجد مكتظ بالناس مليء، الناس جاءت وامتلأ المسجد، وهذا جاء في سنن أبي داود من حديث سمرة قال جئت والمسجد إذا به قال بأزز، يعني قد اكتظ بالناس. وعائشة معروف أن النساء أين يصلي؟ خلف. فعائشة تسمع هناك قراءة لكن لا تدري ماذا يقول، ف فهي سمعت جهرة لكن لا أدري ما هي القراءة، لكن خمنت بأنها البقرة، وهذا هو الأرجح لأنه جمع بين الروايتين. ما نستطيع أن نرد رواية الصحيحين، تقول جهرة كيف نردها وهي في الصحيحين؟ إذن في جهر قرأ، لكن لأنها بعيدة والمسجد قد امتلأ واكتظ بالناس، خاصة أنه شيء غريب والناس، النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها الساعة، خرجوا وصلوا. إذن هذا هو لا شك ولا ريب، سواء كان في النهار أو كان في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النهار وجهر في النهار، هي كصلاة العيد. لكن الوقت، هل صلاة الكسوف لها وقت معين أو أنها مع الكسوف؟ لماذا سميت أو هذه الإضافة صلاة الكسوف؟ إيش تسمى هذه الإضافة؟ إضافة الشيء إلى سببه، صلاة سببها إيش؟ الكسوف. قال بعض أهل العلم إن صلاة الكسوف لا تصلى إلا كصلاة العيد فقط. صلاة العيد من متى إلى متى؟ طلوع الشمس مقدار رمح أو رمحين إلى قبل الزوال، مثل صلاة الضحى، هذا وقت صلاة الكسوف فقط في النهار هذا الوقت، وهذا من مفردات مذهب مالك رحمه الله، خلافا لأحمد والشافعي وأبي حنيفة، في الجملة هم يرون أنها في النهار كله، لكن أبو حنيفة وأحمد يقولون إلا وقت النهي تصلى في النهار، لكن أوقات النهي لا، لا يصلي في وقت النهي. يعني لو كسفت مثلا الشمس بعد العصر ماذا نصلي ولا ما نصلي؟ عند أبي حنيفة وأحمد ومالك أيضا لا نصلي. لماذا لا نصلي؟ وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بخلاف الشافعي، وهي رواية عن أحمد أيضا ورواية عن مالك، لكن هو مذهب الشافعي انفرد وهو والصواب معه. ماذا يقول؟ صلاة الكسوف تصلى في كل وقت كسفت الشمس أو خسف القمر. لماذا؟ لأنها بسبب ومن ذوات الأسباب، متى ما خسفت صلينا، في وقت نهي، في الصباح، في الليل، بعد العصر، بعد الفجر، في أي وقت. والصلوات التي هي ذوات أسباب هذه تصلى في أي وقت كتحية المسجد. بقي أمر أخير في صلاة الكسوف، وهو ما يتعلق بصلاتها جماعة، هل تصلى جماعة أم فرادة؟ المؤلف اختصر، لكن هناك مسائل مهمة حقيقة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها إيش؟ جماعة، لكن متى صلى؟ في النهار. لهذا اتفقوا على أنه لو كانت صلاة الكسوف في النهار صلى جماعة، لكن لو كانت في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الليل، اختلفوا على قولين. طائفة تقول لا يصلى في الليل فرادى، صلي وحدك. لماذا؟ قالوا لأنه صلاة الكسوف في الليل ليست من الصلوات التي يجمع لها كصلاة التراويح مثلا، بخلاف الشافعي وأحمد، لأن القول الأول قول مالك وأبي حنيفة، يقولون في الليل لا تصلى، إنما تصلى فرادة وليست جماعة، بخلاف الشافعي وأحمد. ولا شك أن هذا هو الصواب، أنها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في النهار جماعة أيضا تصلى إيش؟ في الليل جماعة. العجيب أنهم الذين ذهبوا إلى أن النهي في أوقات النهي الجمهور، لأنه حقيقة يتقاربون مالك مع أبي حنيفة وأحمد، مالك يقول مثل صلاة العيد وهؤلاء يقولون النهي، متقاربين، لأن بعد العصر لا تصلى نهي، فكأنهم رجعوا إلى قول مالك، وإن كان هم لا يقولون بقول مالك هكذا صراحة أن صلاة الكسوف كصلاة العيد في الوقت. لو صلى الإنسان في الليل وكسفت الشمس مثلا قبل الفجر فصلى، فدخل وقت الفجر، ما الحكم عندهم؟ يقولون لا يصلي. لماذا؟ لأن بعد الفجر وقت إيش؟ نهي، بعد الفجر لا تصلى إلا سنة الفجر، لا يشرع الزيادة ولا يجوز الزيادة. قالوا إذن يصلي إلى الفجر، إن دخل الفجر أنهى صلاته، بخلاف الشافعي على الأصل أنها صلاة سببية لا بأس يستمر حتى بعد الفجر، ثم إذا انتهى صلى صلاة الفجر، أذن للفجر وصلى. فالصواب في يعني في هذه المسائل ما يتعلق بالوقت مذهب الشافعي هو الصواب. هذه أهم المسائل المتعلقة. أما بالنسبة لحكمها هل هي واجبة أو مستحبة، طبعا المؤلف ماذا قال؟ قال وآكدها سنة مؤكدة، هذا هو الصواب، أنها سنة مؤكدة لا شك في ذلك. لكن هل هذه المسألة مجمع عليها؟ هذا أيضا الذي تطمئن إليه النفس، أن المسألة متفق عليها أنها سنة بالإجماع. من نقل الإجماع؟ نقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد، ونقله النووي في المجموع، ونقله الشوكاني في نيل الأوطار. وأول من قال أبو عوانة في كتابه الصحيح أو المسند، فقد ذكر باب بيان وجوب صلاة الكسوف، هو في القرن الرابع أبي عوانة. هذا مع ذلك اختلفوا في فهمه، هل أراد أبو عوانة الوجوب أو لم يريد، لأن أبا عوانة في كثير من مسائل الفقه بوب عليها وهي سنة بالاتفاق، فيقول باب وجوب كذا. قالوا لا يقصد الوجوب الشرعي، لأن هنا أشياء متفق عليها أنها سنة وهو يقول وجوب. قالوا إذا لعله قصد بالوجوب الإلزام الذي هو مستحب أو تأكيد الاستحباب، وهذا ستلحظه إذا رجعت إلى مسند أبي عوانة ونظرت فيه، والآن طبع في الجامعة، يعني ما شاء الله طبع طبعة جيدة، تستطيع أن تقول هي كاملة نوعا ما. على كل حال، ما دام أنه عندنا اتفاق ونقله ابن رشد وكذلك النووي، فنكتفي بهذا ونتمسك به. والذين قالوا بالوجوب وصرحوا بالوجوب هم في الحقيقة متأخرين أو معاصرين، يعني مثلا ابن القيم يفهم من كلامه في بعض كتبه أنه يرى الوجوب، لأنه ذكر هذا القول وقال وهو قوي جدا. الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، ابن القيم متأخر، وهؤلاء معاصرون الألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع. فنتمسك بالاتفاق ونقول هي سنة مؤكدة، أما القول بالوجوب فليس هذا هو الراجح، بل الراجح هو القول بأنها سنة مؤكدة. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.